بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يجعل استماعنا هذا استماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتوى الأموية طريقة أهل السنة، وذكر أن أهل السنة يتعاملون مع نصوص الكتاب والسنة لا سيما مع نصوص الأسماء والصفات باحترام وتوقير وإيمان راسخ، لأن الله عز وجل لم يخاطبنا إلا بما فيه الهداية، ولذلك يجرون النصوص على ظاهرها، يؤمنون بالمعنى ويفهمونه ويفوضون الكيف. وأما أهل البدع فقسمهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هم أهل التخييل، الذين زعموا أن الأنبياء إنما أخبروا أتباعهم بأكاذيب وأوهام، اعتقدوا أن فيها الصلاح والاستقامة لهؤلاء، واختلفوا فيما بينهم هل كان الأنبياء مع ذلك يعلمون الحق أم لا يعلمونه، على قولين عندهم. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى ذكر الطائفة الثانية الذين هم أهل التأويل، فقال رحمه الله تعالى: وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني. إذن فارقوا أهل التخييل، لأنهم قالوا لا، الأنبياء لم تكذب على الناس، وإنما خاطبتهم بأحاجي وألغاز، فانتقلوا من قول سقيم إلى قول سقيم آخر، فقالوا بل الأنبياء خاطبوا الناس بالحق، لكن هذا الحق خفي ويحتاج إلى فك اللغز لمعرفة ما فيه من هدى. إذن لكن قصد بها معانية ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها. هذه هي حقيقة قولهم، النبي لم يبين دلالة النص ولم يرشد إلى الطريقة الصحيحة لمعرفة كيفية الوصول إلى معنى النص. قال: ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم. ولكن أراد أن ينظروا، أي يفكروا ويجتهدوا ويعملوا عقولهم فيعرفوا الحق بعقولهم، ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها. ومقصوده امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه، ويعرفوا الحق من غير جهته. هذا الذي ذكره شيخ الإسلام بعضهم صرح به وبعضهم لم يصرح به، لكنه يلزمه. فممن صرح بذلك الرازي، إذ صرح أن الهدف من نصوص الأسماء والصفات أن يعظم الأجر للناظر بإعمال عقله في النص ليستخرج المعنى الصحيح، وإلا فالنص في ظاهره ليس صحيحا، مضلل، هو نص مضلل ويوهم الكفر. ولذلك قال قائلهم: وكل نص أوهم التشبيه. إذن هم يؤمنون أن من النصوص مظاهره الكفر التشبيه، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. هذا قاله صاحب جوهرة التوحيد، وهو نظم عندهم كالواسطية عند أهل السنة مثلا. إذن هؤلاء يعتقدون، وإما يصرحون بذلك أو لا يصرحوا، لكنه يلزمهم. قال: ومقصودهم امتحانهم وتكليفهم اتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرفوا الحق من غير جهته. وهؤلاء غفلوا أو تغافلوا عن كون النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث رحمة للعالمين وهاديا وبشيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث للبيان وللهداية، ولم يبعث للألغاز والأحاجة. قالوا: هذا قول المتكلمة والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. المتكلمة طيب، على كل حال المتكلم يدخل فيهم الجهمية والأشاعرة والمعتزلة أصلا. طيب، يعني هذه الزيادة لا بأس بها، وإن كان قوله وهذا قول المتكلم يغني، فهو يشمل الجميع. قالوا: من دخل معهم في شيء من ذلك، من جميع الفرق الأخرى الكلابية والماتريدية والأشاعرة كما قلنا. طبعا احنا على اتفاقنا الآن نمشي بنوع سرعة لأن السلامة واضح. قال: والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء. من هؤلاء؟ الإشارة ترجع إلى أهل التأويل، ترجع إلى أهل التأويل. لماذا؟ قال: إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا. الأولين هم أهل التخييل. ما من مسلم يقول لا إله إلا الله وهو على فطرته يسمع كلام أهل التخييل أن الأنبياء كذبوا على الناس إلا وينفر عن قولهم. وحينئذ الرد عليهم ليس بالغ الأهمية كالرد على من؟ على أهل التأويل. لماذا؟ لأن أهل التأويل كلامهم يروج على الناس، إذ هم لا يصرحون بالكفر كما يصرح أهل التخييل. فالذي يصرح به أهل التخييل هو كفر بواح، أن الأنبياء يكذبون على الناس ثم يختلفون هل الأنبياء يعرفون الحق أم لا يعرفونه. ما من مؤمن مسلم إلا وينشر من هذا القول. أما أهل التأويل وبخاصة الأشاعرة فلا يبنون القول بالكفر. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: بخلاف هؤلاء. من هؤلاء؟ أهل التأويل، لا سيما الأشاعرة. قال: فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم أي أهل التأويل في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. فهؤلاء المتكلمون كالأشاعرة أظهروا للناس أنهم يردون على الفلاسفة، بل لهم كتب في الرد على الفلاسفة ككتاب الغزالي تهافت الفلاسفة، رد فيه على الفلاسفة. فلما أظهروا الرد على أهل الإلحاد انخدع الناس بهم، كما هو الحاصل اليوم. كل من سب اليهود انخدع الناس به، ولو كان زنديقا مشركا، لكن إذا سبهم انخدع به عوام الناس. وهؤلاء لما أظهروا رد على الفلاسفة الزنادقة انخدع بهم الناس. فكل من رد على العدو الظاهر انخدع به الناس واعتقدوا أنه منهم. وهكذا حال هؤلاء المتكلمين لما ردوا على الفلاسفة، انخدع بهم طوائف كثيرة من الناس. قال: وفي حقيقة الأمر هؤلاء وإن كان الظاهر أنهم ردوا على الفلاسفة، لكن في حقيقة الأمر هم لا للإسلام نصروا، لأن ما قرروه يخالف الإسلام، يخالف السنة. ما قرروه من تحريف للنصوص يخالف الإسلام، فليس نصران للإسلام ولا للفلاسفة كسر، بل بتحريفهم للنصوص فتحوا باب التحريف للفلاسفة في أبواب أخرى. وقد سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن أهل الكلام لما حرفوا نصوص الأسماء والصفات التي ظاهرها مقرر بنوع تفصيل في الكتب السابقة، فما من كتاب أنزله الله إلا وكان فيه نوع تفصيل في باب الأسماء والصفات، والتوراة والإنجيل فاتحة بنصوص الأسماء والصفات، فهو أمر مستقر مقرر في الأمم السابقة أكثر من التفصيل الحاصل في نصوص المعاد. فما حصل من تفصيل في نصوص المعاد في كتابنا لا نظير له في الكتب السابقة، فما ذكر في الكتب السابقة من نصوص المعاد أغلبه فيه إجمال، لا يوجد في الكتب السابقة تفصيل في أشراط الساعة، في ما يحصل في عرصات القيامة، ما يحصل في الجنة من نعيم وما فيها من أشياء، هذا لا تجدوا بهذا التفصيل في الكتب السابقة كما هو في. فأيهما أولى بأن يكون ظاهره غير مراد؟ ما تواترت الكتب السماوية على تفصيله وبيانه، أما أجمل في الكتب السابقة وفصل في كتابنا؟ لو احتمل أحدهما التأويل أيهما أولى بالتأويل؟ الثاني الذي أجمل في الكتب السابقة. لماذا؟ لأن باب الأسماء والصفات فصل في كل الكتب، فلو كان الظل غير مراد كيف يفصل في كل كتاب بنفس الطريقة ولا يذكر خلاف الظاهر؟ أما نصوص المعاد فقد أجملت في الكتب السابقة، فلو احتمل شيء من التأويل لكانت هي أولى. فتسلط الفلاسفة على أهل الإسلام من باب الأشاعرة والمتكلمين، فقال لهم: إذا كنتم تجوزون تحريف ظواهر نصوص الأسماء والصفات، فتحريف ظواهر نصوص المعاد أولى. فإن أردتم أن تمنعوا تحريفنا وتأويلنا لنصوص الآية المعاد، فعليكم أولا أن تنشغلوا بأنفسكم، توقفوا عن تحريف النصوص ثم نتكلم معكم. فهم في حقيقة الأمر بتحريفهم للنصوص لم ينصروا الإسلام، لأنهم عطلوا مراد الله عز وجل وفتحوا بابا للزنادقة من الفلاسفة وأمثالهم. فليس للفلاسفة كسروا كما قال في الإسلام، فلا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. واضح الصورة؟ أي نعم. قال: وهم في الحقيقة أي أهل التأويل لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، ولكن هذه الاستدراك، أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد. نعم هي نسخة، ولكن أولئك ولكن وليس ولكن ولكن بالتخفيف، ولكن أولئك الفلاسفة أو ولكن أولئك الفلاسفة لا إشكال يجوز هذا وهذا. الملاحدة في بعض النسخ ألزموهم، الضمير في ألزموهم يعود على إيش؟ أهل التأويل. ومن يخص شيخ الإسلام؟ الأشاعرة. قال: ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات. واضح؟ هذا الذي شرحته الآن. فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار، هذا مما يعلم بالضرورة لا يحتاج إلى دليل، أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا الشبهة المانعة منهم. هذا قول من يا جماعة؟ لا، هذا قول أهل التأويل الأشاعرة. ماذا قالوا للفلاسفة؟ شيخ الإسلام يريد أن يقول لنا كما أصل قبل صفحات عندما قال نرد عليهم نلزمهم بما ألزموا به خصومهم، واضح؟ وذكر أشياء. الآن هذا تطبيق عملي، يقول أنتم أيها الأشاعرة عندما حضرتم فتحتم بابا للفلاسفة، ماذا قلتم للفلاسفة؟ بماذا رددتم عليهم؟ هذا علوم الاضطراب. هذا هو. الأشاعرة قالوا للفلاسفة نحن نعلم بالاضطراب أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان. نعم. أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت بمعاد الأبدان. نعم، المحقق أشار في الحاشية وقال ما أثبت لعله الصحيح يدل عليه ما بعده، وهذا فعلا لعله هو الأرجح، لأن الكلام عن الرسل، ويجوز أيضا أن تكون الرسل ويراد بها تكون هذه للجنس، أي جنس الرسول، لأن كل رسول بعث فتكون هذه يعني للعموم استغراقية لجميع أفراد الرسل، واضح؟ أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان. إذا ما هي حجتهم؟ حجة الأشاعرة والفلاسفة ما هي؟ قالوا لهم أن ما جاء بأن الحشر والبعث يكون للأبدان وليس فقط للأرواح. قلنا لكم أن الفلاسفة ينكرون معاد الأبدان، فلماذا احتج عليهم الأشاعرة؟ الأشاعرة قالوا أنتم تنكرون أمرا تواترت عليه الكتب السماوية، هذا معلوم بالاضطرار من الدين، فماذا يقول أهل السنة للأشاعرة في باب الأسماء والصفات؟ نجيبهم بما أجابوا الفلاسفة به في باب المعاني، فنقول لهم أيضا علم بالضرورة أن الكتب السماوية قد جاءت بتقرير، بل بصورة فيها تفصيل وإيضاح أكثر من ما جاء في باب المعاد. قال وأهل السنة يقولون لهؤلاء من؟ أهل التأويل. ونحن نحن لا ننكر ما قلتموه للفلاسفة، نعم، لكن نزيدكم ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد، واضح؟ ويقولون لهم من؟ ويقولون الواو من؟ أهل السنة لهم أهل التأويل. معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، يجوز غيرهم ويجوز غيرهم، غيرهم معطوف على أن مشركي العرب وغير مشركي العرب، يعني كأنه قال أن مشركي العرب وأن الفلاسفة مثلا وأن عبدة الكواكب، هكذا يكون مقصود، لا يكون معطوفا على مشركي. شيخنا بس نعيد الفقرة السابقة، وقد علمنا فسادة مذكورة عنكم، فساد الشبه المانع، هذه نسخة وقد علمنا الشبه المانع منه، وفي نسخة وقد علمنا الفساد، اي والله هذه زيادة رطوبة أفضل، وقد علمنا عند قول الأشاعرة عند رد الأشاعرة على الفلاسفة، نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا الشبه المانعة منه، لا هناك زيادة، وقد علمنا فساد الشبه المانعة منه، هذا أجود، وهذه في نسخة سماها علم، هي هذه عندك؟ هي نسخة أنا قلت لك النسخة بين ذلك الظاهر لم تختلف عما اعتمده المحقق، كان معنا نسخة ثانية لكن حاملها أعانه الله يعني انشغل بالثانوية العامة ولم يترك بين أيديها. طيب نرجع، قلنا وغيرهم وغيرهم واضح، وإما أن يكون مشركي العرب ومشركي غيرهم فتكون مجرورة، تكون يعني معطوفة على العرب، قال معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول صلى الله عليه وسلم ونظروه عليه بخلاف السفاح، فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب. إنكارهم للمعاد العرب نقل أم لم ينقل؟ أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. طيب هل أنكر المشركون شيئا من الصفات شيئا من الأسماء؟ ائتوني بآية أو بحديث فيها أن المشركين أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما وصف به ربه، بل كثير منها فيها إثبات. ما معنى ذلك؟ أن بعض أسماء الصفات لم يكن فيه خلاف حتى عند المشركين. شفنا قولهم ما الرحمن، لا هم أنكروا اسما لا يعرفونه، لم ينكروا أصل الصفات وإنهم يثبتون لله عز وجل شيئا، إنما قالوا لا نعرف هذا الاسم فقط هذه هي، وإلا فهم لا ينكرون أصل الأسماء والصفات. فجاء أن النصوص ما يثبت أنهم يؤمنون بها. طيب فماذا نفهم من كونهم لم يخالفوا في شيء من باب الأسماء والصفات وخالفوا في باب المعاد؟ ماذا نفهم من هذا؟ يعني عندما استدل أهل السنة بهذا على أهل التأويل ماذا يريدون أن يقولوا لهم؟ يريدون أن يقولوا لهم إن احتمل أحد البابين الخلاف فباب المعاد أولى، وقد وقع فيه الإنكار، وعدم وقوع الإنكار في الأسماء والصفات دليل على أنه مما لا إشكال فيه لا عند أتباع الأديان ولا عند الملاحدة ولا عند يعني ولا عند مشركي العرب الذين لم يكونوا من أهل الكتاب. فباب الأسماء والصفات لا إشكال فيه لا عند أهل الكتاب ولا عند مشركي العرب، وإنما وقع الإشكال عندهم في باب المعاد. وأنتم تعتبرون أن باب المعاد لا يحتمل خلافا، هو معلوم بالاضطراب. إذن أن يكون باب الأسماء والصفات إجراؤه إجراء الأسماء والصفات على ظاهرها وإثبات الصفات لله عز وجل على ما يليق به، أو لا أن يكون معلوم بالاضطراب من باب المعاد لخلاف الصفات كأنه لم تكن معرفة كلها، لم يكن شيئا منها أحد من ينكر شيئا منها أحد من العرب. لا بخلاف، وفي نسخة إنه لم تكن العرب تنكرها، وفي نسخة إنه لم يكن العرب ينكرها، كلها بنفس المعنى. طيب إذا أهل السنة ردوا على الأشاعرة بجوابين هما عند الأشاعرة جوابان على الفلاسفة. ما هو الجواب الأول؟ أنكم أيها الأشاعرة قلتم للفلاسفة إن الرسل جاءت بالمعاد على صورة نعلمها بالضرورة، فإيش نقول لهم؟ ونعلم أيضا أن الرسل جاءت بالأسماء والصفات على وجه يعلم بالضرورة، بل ونزيدكم أن مشركي العرب وأهل الكتاب لا خلاف بينهم في إثبات الأسماء والصفات، وإنما وقع الخلاف في باب المعاد. فأن يكون باب الأسماء والصفات معلوما به بالضرورة، بل من الأديان بالضرورة من باب أولى، هذا الذي يقرره أهل السنة. قال شيخ الإسلام: فعلم أن إقرار العقول، هذه الخلاصة، فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد، وهنا سقط في النسخة المطبوعة، أعظم. هناك ليس، لا بد من إضافته، ليس قبل أعظم، أي نعم. وأن إنكار المعاد ليس أعظم، ليس أعظم من إنكار الصفات. عندك هذا؟ لا بس أعظم. طيب في بعض النسخ موجودة، والسياق يقتضينا. فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. صحيح. لا ليس أعظم. ليس أعظم. إيه ليس. صح بين معقوفتين واكتب لعل هنا سقطا. قال وكيف يجوز مع هذا؟ مع ايش؟ ما تقرر واضح ان انكار باب او الاسماء والصفات اعظم من انكار باب المعاد. قال وكيف يجوز مع هذا ان يكون ما اخبر به اي النبي صلى الله عليه وسلم من الصفات ليس كما اخبر به؟ كيف يعني؟ يعني كيف يحتمل ان يكون ما اخبر عنه ليس هو الظاهر، ليس مرادا؟ يعني كيف يمكن ان يكون ظاهر كلامه ليس مرادا؟ اخبر الله به، اخبر به من الصفات، ان يكون ما اخبر الله به من الصفات. اي لا اشكال فيه، يعني الشارع نقول به الشارع يدخل فيه الكتاب والسنه ليس كما اخبر به، وما اخبر به من المعاد هو على ما اخبر به. واضح؟ يعني كيف تقولون ان الظاهر من نصوص المعاد مراد، والظاهر من نصوص الاسماء والصفات ليس مرادا؟ ايهما اولى ان يكون ظاهره هو المراد الذي اجمعت الامم عليه ولم ينقل فيه خلاف، اما كان فيه الخلاف الذي لم يحصل فيه خلاف دليل على ان ظاهره مراد؟ واضح الاستدلال؟ من لم يفهم هذه المقاطع؟ أنا لا أريد أن أمشي وهي غير مفهومة. نمشي؟ قال وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه. إذن هذا جواب ثالث. جواب ثالث على إيش؟ على أهل التأويل فيما زعموه من أن ظاهر النصوص ليس مرادا. الجواب الأول أننا نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الأسماء والصفات، بل باضطرار أعلى من الاضطرار الذي ذكرتموه في باب المعاد. ثانيا أن الأمم لم تختلف في إثبات الأسماء والصفات من أهل الكتاب ومن المشركين، وإنما وقع الخلاف في باب المعاد. فلو كان الظاهر ليس بمراد، لو كان الظاهر ليس مرادا لكان ظاهر المعاد نصوص أولى أن يكون ليس بمراد. ثالثا قال وأيضا فقد علم صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه. ومعلوم إن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان ينكر عليهم التحريف؟ وهل كان ينكر عليهم التبديل؟ نعم. هل أنكر عليهم شيئا مما جاء في كتبهم من إثبات الصفات؟ نعم. إيش؟ الموجود عندهم ما أنكر يعني. أنا أسأل هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم شيئا من نصوص الأسماء والصفات التي وردت عندهم؟ بل كان يوافقهم، بل كان يقرهم كما يأتينا الآن، كان يقرهم عليها. طب كيف النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم أمورا عملية من أحكام؟ واضح؟ من عمليات أو كما يقولون من الفروع، ويترك الإنكار في التحريف الذي حصل في العقيدة. هل هذا يعقل؟ قالوا معلوم أن التوراة ممنوعة من ذكر الصفات إلى الآن، فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى، أولى من إنكار مسائل الفرعية العملية. قال فكيف، ليس فقط لم ينكر بل قال فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا. قال ولم يعدهم قط بما تعلم قصة الحبر اليهودي، وذكرنا هذه الوسطية عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إن نجد أن الله عز وجل يضع الأرض على ذه والسماوات على ذه والتربة على ذه والبحار على ذه إلى آخره. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا له وقال وما قدر الله حق قدره إلى آخره. وتصديق الله، وتصديق الله، وتصديق الله لهم. نعم في نسخة لهم. نعم لها عندك ايش انت؟ لهم ما عندنا نسخة في هذا عندنا لها؟ ما أنا ما أدري طبعا بين أيديكم هل هي معتمدة على مخطوطات؟ مش نوضي إن شاء الله على كل حال لها لا يناسب السياق وإنه كان يمكن أن يقرر لكن لهم أولى تصديقا لهم نحن إنهم تصديقا بدون شيء أنا عندي لا يوجد إلا تصديقا فقط طيب قال ولم يعدهم قط أشعني ولم يعدهم قط أي لم ينكر عليهم ولم يعدهم قط بما تعيب النفاة بأهل الإثبات أهل الإثبات الذين ينفتون الصفات ماذا تعيبهم ماذا يعيبهم أهل التأويل يقول أنت مشبسمة مجسمة إلى آخره هل النبي صلى الله عليه وسلم نعت اليهود بأنه مجسمة أقول أنتم مجسمة كيف تثبتون لله يدا كيف تثبتون لله إصبعا قال لهم هذا الحبر وهذا الصحيح الحبر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا يقول هذا والحديث كما خرجه المحقق في الصحيحين حديث اليهودي قال ولم يعد قط بما تعيب النفاة لأهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينعتهم بهذا وإنما أقرهم لكن تنبهوا إلى استدلال مهم أشرنا له سابقا ويأتي ذكره هنا قال بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة طيب ماذا قال الله عز وجل بل يغلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه ماذا نفهم؟ الله عز وجل أقرهم على شيء وأنكر عليهم أقرهم على الحق وأنكر عليهم الباطل قالوا هم يد الله مغلولة فوصف الله بصفتين أنا له يدا وأنا يده مغلولة فماذا كان الجواب؟ أثبت اليد بل يداه إذا أثبت اليدين أو أثبت اليدين بل يداه مبسوطتان بل يداه مبسوطتان إذن أثبت الحق وأبطل الباطل وهذه آية ظاهرة جدا في الرد على أهل الكلام فلو كان أصل إثبات اليد باطلا لقال بل ليس له يدان أو ليس كمثله شيء في هذا السياق واضح؟ قال بل عادهم بقولهم يد الله مغلولة وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء عندما قالوا هذا أنكر عليهم نعم أنكر ما يريد أن يقول شيخ الإسلام يريد أن يقول أن ما تكلم به أهل الكتاب من باطل أنكر عليهم فلا يأتي أحد ليقول لنا أن شخصا تركهم ولم ينكر عليهم من باب تأليف القلوب من باب كذا طبعا هذا أصلا لا يجوز في حق الله عز وجل أن يكون من باب تأليف القلوب أو من باب استمالتهم للإسلام أن نقرهم على درب وصل من الله عز وجل بالكفر فكيف قد ثبت أن ما ذكروه من باطل قد أنكر عليهم وما ذكروه من حق فقروا عليه قال وقولهم استراح أي الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض رد عليه لما قالوا هذا إذا تكلموا بالباطل رد عليه وإذا تكلموا بالحق فقروا عليه فقال الله تعالى أو فقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب قال والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث وليس فيها أي التوراة وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن أي ليس فيها تصريح مفصل أي ليس فيها تصريح مفصل قال فإذا جاز أن تأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما طبعا انفرد أي تفصيله انفرد بتفصيله وليس بذكره ولكن ذكر المعاد يذكره في الكتب الكتب السماوية. قال فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى. والثاني ما هو الثاني؟ لا الثاني أي تأويل المعاد مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم باطل. والثاني أي تأويل نصوص المعاد هذا مما يعلم بالاضطرار أنه باطل. قال فالأول وهو باب وهو تأويل الأسماء والصفات أولى بالبطلان. وأعتقد الآن هذه الفكرة واضحة. قال وأما الصنف الثالث الصنف الثالث وهم المفوضة وهم المفوضة. طب أنتم تقولون أهل السنة أيضا مفوضون. أي نعم أهل السنة يفوضون الكيف ويثبتون المعنى فيقولون استوى الله على عرشه بمعنى أنه على عليه علوا خاصا بعد أن خلق السماوات والأرض. فالعلو نعقله ونفهم معناه. كيف هذا العلو كيف كان؟ لا نعلم. فنحن نفهم المعنى لكن نقف في الكيف. الله عز وجل سميع أي أنه يدرك الأصوات يسمع الأصوات سبحانه وتعالى. طب كيف ذلك؟ ما هي الطريقة التي يسمع الله بها؟ هي كيفية لا نعلم. هذا الذي نفوضه لكن نفهم ما معنى أن الله عز وجل يسمعنا. المفوضة الذين سماهم الشيخ الإسلام هو سماهم أهل التجهيل يفوضون المعنى والكيف فيقولون استوى. ما معنى استوى؟ لا نعلم. كيف تعلمون استوى في اللغة ما معناه؟ قالوا لا يراد بها هنا اللغة أريد بها معنى لا يعلمه إلا الله. يعني أنتم تقرؤون ألفاظا لا تفهمون منها شيئا؟ قالوا نعم نقرأ ألفاظا فقط ألفاظ أحرف لا نفهم منها شيئا. فإذا قالوا الرحمن على العرش استوى ماذا تفهمون؟ لا تفهموا شيئا. كهذه الأصوات إيش هذا الصوت؟ ما معنى؟ هذا ليس له معنى. نعم قد تفهم منه غسيل وكذا لكن أقصد أصوات لا معنى لها. أو كأنك تأتي بأحرف كما سيذكر شيخ الإسلام تأتي بحروف المعجم. إيش الحروف المعجم؟ جيم. ما معنى الجيم؟ حرف فقط ما لا نفهم له معنى. جيم دال لا نفهم لها معنى. وهكذا نصوص الأسماء والصفات عندهم لا يفهم منها شيء. ولا شك أن هذا مكابرة مكابرة للمعقول. فما من إنسان يقرأ كلاما إلا ويفهم منه شيئا ولولا أنهم يفهمون منه شيئا ما أنكروا لما قالوا إن الظاهرة ليس بمراد. وهذا تناقض منهم. كيف تقولون إننا لا نفهم منه شيئا نقرأ الفاظ المجردة لأنكم إنتم تقولون إن الظاهرة ليس مرادا. إذا فهمتم الظاهر إذا فهمتم ظاهرا من النصوص ثم أنكرتموه وهذا تناقض منهم. قال شيخ الإسلام وأما الصنف الثالث وقال هم المفوضة وهم أهل التجهيل قال هم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف. لماذا؟ لأنهم ظنوا أن عقيدة السلف هي التفويض وقد تقدم شرح هذا. ولذلك قالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وبينا أن من وجوه أوجه فساد هذا القول أنه مبني على الاعتقاد الخاطئ أصلا. هم ظنوا أن أهل السنة لم يفهموا من النصوص شيئا ثم جاء الخلف الإنذار وأعملوا معول التأويل واستنبطوا المعاني التي عجز عنها السلف وفهم الخلف ما لم يفهمه السلف. فكثير منهم ينتسب إلى أهل السنة هؤلاء ويظن أن مذهب أهل السنة هو التفويض. فكيف يقول أهل السنة يفوض مذهب أهل السنة؟ إيش يقصد الناظر بادي الأمر؟ إيش يعتقد؟ طب أهل السنة أي من السلف الإثبات وإنما يريد بذلك التفويض. قال يقولون سيذكرون مقالة أهل التجهيل إن الرسول لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات. هذا يشبه من؟ يشبه قول أهل التخيل، بل ملاحدة أهل التخيل. قال ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. هذه آيات لا يعرف معناها إلا من؟ الله. الله عز وجل. وكذلك قولهم في أحاديث الصفات. إذا الأول قولهم في إيش؟ في آيات الصفات. طب والأحاديث التي تكلم بها النبي؟ الآيات نزلت من عند الله، لم يتكلم بها النبي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهمها، طب وما تكلم به النبي؟ كذلك يعني أن كان يتكلم بأشياء لا يعرف معناها. وكذلك قوله في أحاديث الصفات أن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بها ابتداء. فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه، كان يهدي عليه الصلاة والسلام لا يفهم شيئا، يتكلم بكلام ايش تتكلم يقول لك لا أعلم، أنا أتكلم بكلام لا أفهمه. لو التزموا هذه اللوازم كفروا بلا نقاش، لكن نعذرهم بالجهل، نعذرهم بالجهل. ورحم الله شيخ الإسلام وشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والذين هم من أئمة الهدى وأعلام الدجى رحمهم الله، أقل الناس تكفيرا للمخالف من باب العذر بالجهل. فأعداء هذه الدعوة المباركة، الدعوة السلفية، يطعنون في شيخ الإسلام وفي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى بأنهم يكفرون الناس، علما بأنهما أقل الناس تكفيرا للمخالفين وأكثرهم عذرا للمخالف، وهم أكثر ضحايا التكفير. فرحمهم الله ورفع درجتهم في المهديين. شيخ الإسلام كان يقول لمن يخالفه من هؤلاء، كان يقول لهم لو قلت بقولك لكفرت، ولكنني لا أكفرك لأنك جاهل لا تعلم، أنت لا تعلم إيش تقول. فالأولى بهذا الوصف أن النبي كان يتكلم بكلام لا يفهمه أنتم الذين تتكلمون بكلام لا تفهمون حقيقة معناه. قال وهؤلاء أي أهل التجهيل يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. إذا قلت لهم كيف ما أحد يعلم؟ قالوا آه الله عز وجل إيش يقول؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. قالوا هذه نصوص صفات من المتشابه. طيب والمتشابه؟ قال وما يعلم فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. إذا خلاص ما أحد يعلم التأويل إلا الله، لا جبريل الذي سمع القرآن من الله ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولا محمد صلى الله عليه وسلم الذي سمعه من جبريل وبلغه للصحابة، ولا الصحابة، ما أحد كان يفهم منه شيئا. قال وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله. ماذا بعد ذلك؟ والراسخون في العلم يقولون. قالوا والراسخون هذه الواو ابتداء، الواو ابتداء، هذا استئناف للكلام، إذا لا يعلم التأويل إلا الله. والسلف وقف هنا، إذا الراسخون في العلم لا يعلمون تأويله، وهذا وقف منقول عن السلف صحيح. إذا لماذا تعترضون علينا وما يعلم تأويله إلا الله؟ فشك أن الرد عليهم سهل وسياسي. أولا من الذي قال لكم أن آيات الصفات من المتشابه؟ ثم ماذا فهمتم من معنى التأويل؟ لأن التأويل له معاني، منها معاني صحيحة سلفية ومنها معاني محدثة، فلا يجوز إسقاط المعنى المحدث أو تفسير المحدث لله على كلام الله وعلى كلام رسوله. نمشي ويظهر هذا. شيخ الإسلام قال لكن نعم الدليل صحيح لكن استدلال ليس بصحيح، فليس كل من معه الدليل معه الحق، لأن يعني الإنسان قد يستدل بدليل صحيح في موضع لا علاقة له بالدليل، كإنسان تقول له هل الوضوء واجب؟ يقول لك نعم، ما الدليل؟ يقول قال الله عز وجل قل هو الله أحد. هل قال حقا؟ نعم نعم، الذي قاله الحق، لكن هل استدلاله حق؟ ليس بصحيح، ليس حقا. وهؤلاء كذلك الدليل حق، هذه آية عند الله، لكن هل استدلالهم بها صحيح؟ ليس بصحيح. وكيف ذلك؟ نسمع. قال لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه. نسخة مطبوعة طبعة الفويجري مكتوبة في عمله، خطأ مطبعي مصوبة. لم يفرقوا بين معنى الكلام وتأويله، لا إشكال، لكن تفسيره أولى منه، لأنه أراد معنى التأويل الذي هو التفسير. بين معنى الكلام وتفسيره وتأويله، يعني أنت عندك فرق بين، اقرأ عندك إيش موجود. لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وتأويله. أكمل. الذي انفرد لا خلاص، الذي عندنا أولى، الذي عندنا أولى. لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرض الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين وغلطوا في ذلك. ألخص قبل أن نقرأ، إذا قرأنا تكون الفكرة واضحة. التأويل له معاني، معان وردت في الكتاب والسنة ومعان اخترعها المتأخرون لا يقصد بها التأويل في الكتاب والسنة. المعنى الأول للتأويل هو التفسير. ما معنى التفسير؟ سبق معنا قلنا التفسير أن تأتي بألفاظ معلومة للسامع تدل على المعنى الذي دل عليه اللفظ المجهول للسامع. تقول لي رأيت أسامة، إيش تقصد أسامة؟ أسد. الآن وأنا أقصد أنه أسد، الآن ما فهمت، لا تعرف أن أسامة يطلق على الأسد. فقلت لي ما فهمت، فأتيت واحد يقول يقصد أنه رأى أسدا، إيش فعل هذا؟ اللفظ الذي أنت لا تعرف معناه، قبل أن يقول أسامة قد يشكل، رأيته زبرا، إيش زبرا؟ فأتيت بجانب يقول يعني أي أسد، أي أنه رأى أسدا، إيش الذي حصل؟ لفظ أنت لا تعرف معناه، جئتك بلفظ يدل على المعنى، أنا لم آتي بشيء من عندي، تنبه، هذا هو معنى التفسير. التفسير أن تبحث في كلام المتكلم، من كلامه، من القرائن، من الكلام، لا تأتي بشيء من عندك. ماذا قصد بهذا النص؟ هو لست أنت، ليس لك أن تنتقي المعاني المحتملة هكذا. أحيانا اللفظ قد يحتمل 100 معنى، فهل يجوز أن تقول كلام أمين مثلا يحتمل أن يكون كذا فبالتالي أحمله عليه، مع أن كلامه يحتوي على قرائن تدل على المعنى وتحدده؟ بمعنى لو كان كلامي من غير قرائن، لو افترضنا أنه من غير قرائن ومن غير سياق واضح يحتمل 100 معنى، ما المعنى الذي أردته منها؟ هل يجوز لك أن تنتقي المعنى على هواك؟ لماذا؟ لأن التفسير هو أن تبحث عن مرادي أنا، ماذا أردت بهذا وكيف تعد ذلك؟ لابد أن تنظر في كلامي أنا في موضع آخر، في كلام آخر، واضح؟ في القرائن وفي السياق. فهمتم ما أقصد؟ إذا التفسير وظيفة المفسر أن يبين لنا ماذا أراد المتكلم بكلامه، وهذا ليس على مزاجه وهواه، لابد له من دليل يدل على أن مراد المتكلم هو هذا، وإلا لكان مبتئتا ومتقولا عليه على المتكلم بلا علم. إذا أخذ يقول هو يريد كذا يقصد كذا ويقصد كذا دون دليل، طب ما أدرك أنني أقصد هذا، كيف عرفت؟ ماذا يجيب؟ فالكلامك يحتمل هذا، يصلح هذا الكلام؟ لا يصلح. إذا أردت أن تقول مراد فلان بكلامه كذا لابد من دليل من كلام فلان يدل على المعارضة كذا، وإلا كان من القول عليه بلا علم. فما ظنك إذا كان الكلام كلام الله عز وجل؟ الله عز وجل قد جعل القول عليه بلا علم أعظم من الشرك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظن وبطن بغير حق، وأن تقول على الله ما لا تعلم. فكيف يكون القول على الله بلا علم؟ أن تقول أن مراد الله من كلامه كذا دون دليل بل بهواك. كيف تتقول على الله؟ كيف تقول أن الله عز وجل يريد كذا وكذا؟ هذا أعظم من الشرك. هذا كذلك المنحرف الضال الذي يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء ناقصات عقل ودين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمزح معهن صلى الله العافية والسلام. كيف تقول الله عز وجل، كيف تقول النبي صلى الله عليه وسلم أراد كذا وأراد كذا؟ إن أردت أن تقول النبي صلى الله عليه وسلم قصد بكلامه المزاح عندك في الدليل، فكيف هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول ونقص العقل قول الله عز وجل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ونقص دينها ما تترك من صوم وصلاة أثناء الحيض. النبي فسر كلامه، فعندما يأتي يقول لا النبي لم يقصد كذا وقصد كذا دون دليل، هذا من القول على الله بلا علم. هل هذا تفسير؟ هل تحريف؟ لماذا؟ لأنه حمل كلام النبي على معنى دون دليل، على معنى معين دون دليل. أنا أركز دائما على التفريق بين التفسير وبين التحريف. فالتحريف أن تقول معنى الكلام كذا وكذا بالهوى والتشهي دون دليل من كلام المتكلم نفسه. لا يجوز أن يفسر كلام المتكلم على هوى السامع. كيف والمتكلم تكلم لنا بأفصح كلام وأوضح بيان، واضح؟ بحيث لم يترك مجالا لتأويل متأول واحتمال من هنا أو من هناك. هذا المعنى الأول هو التفسير. ما معنى التفسير؟ أن تبحث على مراد أو تبحث عن مراد المتكلم من كلامه. المعنى وهذا المعنى هل جاء في الكتاب والسنة وفي كلام السلف؟ نعم، وجاء عن ابن عباس وأتينا ذلك، وهذا عمل المفسرين كابن جرير في تفسيره. يقول تأويل قول الله عز وجل، إيش يقصد بتأويل؟ تفسير، إيش يعني؟ هو بين لنا ما تقول من عندكم. أيضا ماذا قصد ابن جرير؟ لا يجوز أن نخترع من عندنا، ارجع لتفسير ابن جرير، إيش تجده يفعل؟ إذا قال المراد يقول تأويل قول الله عز وجل كذا، يقول المراد كذا وكذا وكذا، ويدل على ما قلنا ما أخبرنا به فلان، حدثنا فلان، حدثنا فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تفسيره لكلام الله من أين أتى به؟ من كتاب أو من سنة، الأحيان قد يفسر في آية أخرى يفسره، أو ينقل عن الصحابة أو عن التابعين. إذا يأتي بكلام السلف، هذا هو التطبيق العملي، هذا هو التفسير العملي لمعنى التأويل عند ابن جرير. هو عندما يقول التأويل قول الله عز وجل كذا وكذا، ننظر ماذا قصد بالتأويل. التفسير الذي ذكره مبني على نصوص شرعية، هذا هو معنى التأويل عند ابن جرير، وهو التفسير، وأن تبين مراد الله من النصوص الشرعية، تبين المراد بالنص الشرعي بالنصوص الشرعية الأخرى وليس بالهوى والعقل والتشهد. المعنى الثاني للتأويل هو حقيقة الأمر أو حقيقة الشيء. فالتأويل هو حقيقة الشيء، والشيء إما أن يكون، نتكلم عن النصوص الشرعية هنا، إما أن يكون إنشاء وإما أن يكون خبرا. فتأويل الإنشاء بمعنى ماذا تستمر التأويل الآن مع الثاني؟ ما هي حقيقة الإنشاء؟ والإنشاء هو الأمر. ما هي حقيقة الأمر والنهي؟ حقيقة الأمر الامتثال بالفعل، وحقيقة النهي الامتثال بالترك. أما الخبر فحقيقته هي وقوعه، حقيقة الخبر هي وقوعه وحقيقته في نفسه كيف يكون. فلو قلت لك ما هي حقيقة صفة الله، إيش يعني؟ ما معنى كلامي؟ أي ما هي كيفية حقيقة صفة الله؟ لو قلت لك ما حقيقة الجنة، إيش يعني؟ يعني ما هي حقيقة كيفية الجنة كما هي؟ أسأل عن كيفيات. هذا المعنى هل جاء في الكتاب والسنة؟ نعم. ومنهم دقيقة واحدة أو أقل إن شاء الله فأقضي هذه الكتاب. ومن قول الله عز وجل حكاية عن يوسف، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. متى قال هذا يوسف؟ لما قام له سجدا. ايش يعني؟ وقعت حقيقة، وقعت الرؤيا، وقعت حقيقة. الرؤيا خبر ام انشاء؟ رؤيا خبر. ما هي حق تأويل الخبر؟ وقوعه. قال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. طيب عائشة رضي الله عنها تقول كان صلى الله عليه وسلم يكثر يقول في آخر الحياة عليه الصلاة والسلام سبحانك اللهم في ركوعي وسجودي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يتأول القرآن. إيش يعني؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دينك أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. فكان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. فماذا سمت امتثال النبي لأمر الله؟ سمته تأويلا. فتأويل الإنشاء هو الامتثال، وتأويل الخبر وقوعه وحقيقته. واضح؟ هذان المعنيان للتأويل معنيان شرعيان. أما التأويل، المعنى الثالث للتأويل هو الفاسد، هو صرف اللفظ عن المعنى الظاهر أو عن ظاهره إلى معنى آخر مرجوح لدليل. هم يقولون تنظر في النص له ظاهر، هذا الظاهر هنالك دليل، ودليل إيش هو؟ طبعا الاستحالة العقلية تمنع أن نجري النص على ظاهره، فإحنا إذا لابد أن نصرفه إلى معنى آخر. واضح؟ هذا المعنى للتأويل هل هو موجود في الكتاب والسنة؟ هذا لا وجود له في الكتاب والسنة، فهو اصطلاح حادث. فلا يجوز أن نفهم معنى التأويل في القرآن والسنة في هذا المعنى الحادث، بل لا بد أن يفسر التأويل في الكتاب والسنة بالمعاني الشرعية، التفسير أو حقيقة الشيء. إما معناه يكون التفسير، وإما أن يكون معناه حقيقة الشيء. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أريد همة عالية بعد العشاء حتى نكمل المبحث الآن. معاني التأويل واضحة، نقرأ الآن كلام شيخ الإسلام. قال لماذا سيذكر شيخ الإسلام معنى التأويل؟ يريد أن يقول لنا هؤلاء حملوا لفظة التأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله على إيش؟ على المعنى الحادث. فقالوا التأويل هو أن لللفظ معنى ظاهر، أن لللفظ معنى ظاهرا صرف عنه إلى معنى المرجوع. هل معنى المرجوع ليس هذا هو التأويل عندهم؟ من الذي يعلمه؟ لا، ما يعلم تأويله إلا الله. إذا الظاهر ليس مرادا، لأن الله عز وجل يقول أن له تأويلا، والتأويل عندهم إيش؟ أي أن الظاهر ليس مرادا. واضح؟ أي نعم. فالشيخ سيبين لنا أن الإشكال عندهم كان أنهم أسقط المعاني المتأخرة الحادثة على معاني الشرع. هذا ذكرناه في الأصول، قلنا معنى الواجب عند المتأخرين إيش هو؟ ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فهل يجوز أن يحمل معنى الواجب هذا على معنى الواجب في قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم؟ نقول الواجب إيش معناه؟ لا يجوز حمل النص الشرعي على الاصطلاح الحادث المتأخر. واضح؟ وهذا لا يعني أن الغسل لا نقول يعني أن الغسل ليس واجبا، أما مسألة في حمله اجتهاد وخلاف، لكن لا يجوز أن نقول خلاص انتهى الأمر. واضح؟ أنا الآن ما أرد شيئا يعني لكم، ليس المجلس مجلس فقه، المجلس فقه يعني فقط هو أصله مسألة. الولاية من نقول طبعا النبي صلى الله عليه وسلم واجب، كيف تقول السنة؟ هذا لماذا قال هذا؟ جعل معنى الواجب في الشرع في نصوص الشرع هو معنى الواجب في الاصطلاح المتأخر. هذا لا يجوز. فالواجب ينظر في الفرائض. بالنسبة لمسألة غسل الجمعة دلت الأحاديث المقبولة الثابتة أن المراد به الاستحباب وليس الوجوب، وهكذا. طيب، قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن التأويل يراد به ثلاث معاني. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين لا سيما من الأشاعرة هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح وهو ظاهر النص إلى الاحتمال المرجوح وهو المعنى الذي يخترعونه من عندهم، المعنى الخفي الذي سوف يأتون به من عندهم لدليل يقترن بذلك، أي بذلك النص، أي بذلك النص. وما هو الدليل عندهم؟ الاستحالة العقلية. وعلى ذلك وبناء على هذا التعريف عند المتأخرين فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء. ما معنى هذه الجملة؟ النص الذي يكون تفسيره هو ظاهره، واضح؟ النص إذا كان المعنى المراد هو الظاهر، هل هذا يسمى تأويلا عندهم؟ لا، لأن التأويل ما معناه عندهم؟ أن يكون المراد هو المعنى المرجوع. فإن كان المراد هو المعنى الظاهر هذا لا يسمونه تأويلا. فلما قال الله وما علم تأويله، إذا المصدر تأويل، والتأويل أي المعنى المرجوع فليس الظاهر، إذا الظاهر واضح؟ نعم. قال فلا يكون معنى اللفظ الموافق، الموافق نعرف لإيش؟ المعنى بدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء. من هؤلاء؟ المتأخرين، المتأخرين من الأشاعرة ونحوهم. قال وظنوا، قال هذه الإشكالات، وانظروا عدل شيخ الإسلام، هو يبين لنا أن سبب هذا التحريف وهذه المقالات الجهل. يقول لنا وظنوا، وهذا من حسن ظنه بهم، فإنه لو لم يحسن الظن لقال هؤلاء زنادقة عرفوا الحق وكتبوه، لكن هو يعتذر له بالجهل فيقول وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك. إيش ذلك؟ أي ذلك المعنى الحادث، وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى المعنى المرجوح، وأن للنصوص تأويلا مخالف، أو عفوا، وأن للنصوص تأويلا مخالف، وأنا للنصوص تأويلا مخالف لمدلولها. مخالف ومدلولة، الأصل أن هذه نعت لتأويل، والأصل أن تكون مخالفا. طيب عندي في نسخة يخالف نثبتها، عندي شيء يخالف، خلاص أثبت يخالف. طيب أعقل مخالف. طيب وظنوا أن مراد الله يلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا يخالف لمدلولها، يخالف مدلولها عندك، يخالف لمدلولها، يخالف لمدلولها، يخالف لمدلولها، نعم، يقرأ. قال وأن للنصوص تأويلا يخالف مدلولها لا يعلمه إلا الله. هذا نثبته. خلاص إذا يصبح السياق هكذا، وأن للنصوص تأويلا يخالف مدلولها لا يعلمه إلا الله، أو يعلمه من؟ المتأولون، أهل التأويل. قال ثم كثير من هؤلاء، ثم كثير من هؤلاء يقولون. من هؤلاء؟ أي يعني المتأخرين، المتأخرين الذين قالوا لها ظاهر ولها باطن. كثير منهم تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد، مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله. وهذا تناقض وقع في كثير من هؤلاء، فإظهار وجه التناقض يحتاج إلى شرح. نقف هنا، نصل بعد الصلاة إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.